أن هندقنا لن تداءكان إذا كلاو دميكيان أن هندقنا لن تداءكان إذا كلاو دميكيان كي سوبايا لي سوبايا حتى هنجا.